إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، خذ يا أحمد يا وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا فيه على الصيام والقيام والذكر والتوبة والإنابة والشكر. اللهم جدد لنا في قلوبنا فيه الإيمان، اللهم حبب إلى قلوبنا الإيمان وزينه فيها، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. أما بعد، فهذا آخر مجالس شهر شعبان، ونستأنف في رمضان بعد العصر إن شاء الله من يوم الغد في هذا المكان نفسه، تستأنف الدروس من الغد بعد العصر وهو أول يوم من رمضان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا فيه أجمعين على الذكر والشكر وحسن العبادة صوما وصلاة وصدقة وتفطيرا، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لكن من العجيب أن يتوهم شيء، وهذا ورد على سؤال أو في سؤال من أحد السائلين، وهو شيء عجيب وأخاف أن يكون من غفلة الصالحين. أحد الإخوة قال: لا تزال الدروس منعقدة في شهر رمضان؟ فقلت: نعم. فقال: يا عجبا، أنا كنت أظن أن شهر رمضان لا ينبغي أن تنعقد فيه الدروس ولا مجالس العلم. وهذا بلا ريب أنه توهم وخطأ فادح، لأنه إذا كانت العبادة وكان العلم مطلوبان في كل زمان وفي كل مكان، لا سيما في شهر رمضان، فإن أجر العلم والعمل يتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان. وإذا شرف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون مجلس علم واحد به لجالسه ومن غشيه أجر المجاهد في سبيل الله، فما بالك إذا كان هذا المجلس في رمضان. والعلماء بدون خلاف يقولون: يتضاعف أجر العلم والعبادة ويشرف بشرف الزمان والمكان. وشرف مجلس في هذا المسجد الكريم الشريف المنيف يعدل أجر المجاهد في سبيل الله، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأرجو أن نحرص على مثل هذه المجالس في مسجد النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى سلام، فإن لأجر الجالس أجر المجاهد في سبيل الله، ويتعاظم الأجر في شهر رمضان، فالله المستعان وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعرض جدول رمضان، وقد زيد فيها من قبل الإخوة المشرفين والمسؤولين، زيد يوم الأربعاء، فصارت الدروس 5 أيام إن شاء الله، بدءا من يوم السبت، وهو يوم نتدارس فيه العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، ويوم الأحد نتدارس فيه شرح الألفية السيرة النبوية للكجنوري، ويوم الثلاثاء نتدارس فيه الخلق والأدب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، الاثنين نتدارس فيه الأدب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ويوم الثلاثاء نتدارس الفقه المقارن على المذاهب الأربعة من واقع منظومة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله السبل السوية لفقه السنن المروية، ويوم الأربعاء وهو اليوم المزيد نتدارس فيه من كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الكتاب أريد أن أنجزه إن شاء الله في شهر رمضان، مع اعتبار أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان هو شهر السفر وأداء العمرة، لا سيما لكثير من الإخوة المواطنين والزائرين، ويصادف ويوافق العشرة الأواخر، ولذلك سيكون المنهج المتبع كالتالي: هذه الدروس الأربعة أساسية، نصف الوقت يكون لها، والنصف الآخر لتدارس 6 أو 7 صفحات من كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعلنا إن شاء الله نتمكن من قراءة الكتاب وشرحه وتنظيم مادته العلمية واختصارها، كما وقع في شرح كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر له، حيث أعان الله تبارك وتعالى، والعون والمدد والهدى هداه، لا هدانا ولا هدى البشر، ولولا الله ما اهتدينا. في 80 مجلسا تم شرح كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، وهو فقه الزيارة أو فقه القبور، زيارة القبور. فيواصل إن شاء الله، يتصل أو تتصل قراءة كتاب حقيقة الصيام في كل يوم في الثلث الأخير أو النصف الثاني من كل مجلس إن شاء الله، مع العقيدة ومع السيرة ومع الأدب ومع الفقه، ومستقلا يوم الأربعاء، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب الشريعة هو كتاب لأبي بكر الآجري، حوى هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، ومؤلف الكتاب مؤلف عراقي الأصل، لكنه صفى مشربه وسلمت عقيدته، فما قرر إلا عقيدة القرآن والسنة فحسب، وعقيدة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لا تقول عقيدة أهل البلد، كل بلد لهم عقيدة، كل بلد لهم مشرب، كل بلد لهم منهج، ونحن لا نطنطن ولا ندندن كما دندن الجاهليون من المشركين. كلما أظهر لهم الحق وبين، إيش المبدأ الذي صدوا به الحق؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. سبحان الله، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هكذا رد هذا الصد لقنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله عز في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أرجو أن نجلس ونحن متجردون وأنتم كذلك، إلا مما يقرر من الحق والصواب من كتاب الله على مراد الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما زلت معكم في الباب 30 وهو باب الرد على القدرية، والقدرية معنى من معاني هذه الفرقة الضالة التي ظهرت قديما، وهم الذين ينفون القدر أو جزءا من القدر، أو ينفون أمرا من الأمور المتعلقة بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر. يقول رحمه الله، لخص لنا في الصفحة 15 بعد 400، لخص لنا رحمه الله تعالى ما يجب أن يعتقده المؤمن في القضاء والقدر، وأنا أذكرها على طريقة الأرقام العددية، وهو نثرها في الصفحتين 15 و16 بعد 400. أنا أعيدها مرقومة. يقول رحمه الله تعالى: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر، مذهب من؟ مذهب أهل العراق، مذهب أهل الشام، مذهب أهل مصر، مذهب المشارقة أو مذهب المغاربة، مذهب القرآن والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام. لا تقول لي جمهوريا، فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولا تقول نصوت نشوف، بعض الناس يؤمن بالقدر وأكثر الناس لا يؤمنون بالقدر، فنعمل طريقة انتخاب. ما فيه في العقيدة انتخاب ولا تصويت ولا برلمانات ولا ديمقراطية. في العقيدة عقيدة منزلة على النبي المرسل، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شوف إيش يقول ابن تيمية، إيش يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وأعاد هذا في كتاب الفتاوى المصرية. يقول: العقيدة ما تؤخذ مني ولا ممن هو أعلم أو أكبر مني، العقيدة تؤخذ عن الله وتؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتؤخذ عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لاحظ هذا، هذه قاعدة كلية، لأنه أي إنسان الآن يمكن يسمع يقول لا لا لا لا لا، هذا يقرر عقيدة غير أهل البلد. يا أخي، ما في إلا عقيدة واحدة، ما في إلا دين واحد، ما في إلا منهج واحد، هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أنا مالكي، هذا حنفي، هذا شافعي، هذا حنبلي، والله الأئمة الأربعة في جل ما يعتقدون متبعون، ليسوا بمبتدعين في جل ما يعتقدون، في أكثر ما يعتقدون. أما الأشياء الجانبية، وهذا شيء يقع لأن العصمة للأنبياء والمرسلين، وأنا ذكرت لكم من قبل وكررته عليكم إلى درجة أن مل بعضكم، وإن الله لا يمل من الأجر حتى تملوا من العمل. إيش يقول ابن تيمية في اللامية؟ هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت طريقهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. أولا نقول إن الله تعالى، ولعلني أختصر بعض العبارات، إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار. ثانيا خلق لكل واحدة منهما أهلا. ثالثا أقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. رابعا خلق آدم عليه السلام إلى آخر ما ذكر. خامسا خلق إبليس. سادسا علم أنه لا يسجد، لاحظ العبارة غامضة سأشرحها، علم الله تبارك وتعالى، علم أن الشيطان لا يسجد. إيش التعليل؟ قال للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أسلوب واستعمال قرآني للمقدور، يعني للقدر الذي أجراه الله عز في علاه قد جرى عليه من الشقوة والتي سبقت في العلم من الله عليه. علم الله ليس مجبرا لك على فعل المعصية، بل علم الله يدل على الكمال، كمال القدرة وكمال العلم وكمال الإحاطة. فالله عز وجل خلق كل شيء، علم بكل شيء، قدره تقديرا، خلق فيك إرادتين وهديناه النجدين. فأما من أعطى أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال رحمه الله: سادسا علم أنه لا يسجد إلى آخره. سابعا لا معارض لله في حكمه، لا معارض لله في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، إلى آخر ما ذكره. ثامنا خلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض، خلقهما، أسكنهما الجنة، أمرهما أن يأكلا منها رغدا متنعمين ما شاء، نهاهما عن شجرة واحدة أن يقرباها، جرى مقدوره أنهما سيعصيانه. شوف، معصية واحدة أوجبته، معصية واحدة أوجبته خروج الأبوين الكريمين من جنة عرضها السماوات والأرض. انتبه لهذا. إذن من يعصي ويكرر المعاصي قد يخرج من النعم وينتقل إلى السخط والنقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. لا تجرب. بعض الناس مليونير ملياردير، قال كيف يعني، كيف يعني سينتهي كل شيء؟ كيف سينتهي؟ الأرصدة موجودة، مهو هنا في سويسرا، في ألمانيا، في كيف سينتهي كل شيء؟ الله أكبر، الله أكبر، الله على كل شيء قدير. قارون، وما أدراك ما قارون، مفاتح خزائنه تعجز عن حملها البغال والإبل الشداد، ها؟ لكنه بطر، طغى، ظلم، بغى، فخسف الله عز وجل به الأرض وجعله عبرة لأولئك الذين لا يذكرون ولا يشكرون، بل يطغون ويتجبرون ويظلمون ويبغون. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين. تاسعا خلق، يجوز أن يكون كل ذلك سابق في علمه، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط علما به قبل كونه أنه سيكون. هذا لابد أن نؤمن بهذا الاعتقاد ونعتقد هذا الاعتقاد. عاشرا خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم، كتب وهم في بطون أمهاتهم، كتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا. ولذلك لا يقول إنسان فلان قطع رزق فلان، أوه ما سبحان مسكين هذا، يقول هذا فصله من العمل. يجي آخر فيقول قطع فلان رزق فلان، كلمة خاطئة، كلمة خاطئة ليست صوابا. ما في أحد يقطع رزق أحد، لأنك قد قدر رزقك وأنت في بطن أمك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كيف يلتمس الرزق؟ التمسوا ما عند الله بطاعة الله، فإن ما عند الله لا يلتمس بمعصية الله. ما يزعمه بعض الناس، يقول الدنيا إذا ما جاءتك في الرزق مستقيمة اعوج وكن صاحب مكر وخديعة وفهلوة، كما يقول العوام، الدنيا إذا ما جاءت كده ميل وانحني وتمرغ في وحل الحرام حتى تتمكن منها، وهذا بلا ريب أنه فهم أهوج أعوج أخرق، لأن ما عند الله لا ينال بمعصية الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. شوف بعض الناس سبحان الله، بعض الناس يجرب يجيك يسأل سؤال كده، سؤال المجرب، ها يقول له والله أنا لك عندي مكافأة، لك عندي مكافأة 100 مليون، مليون دولار، ها مليون دولار، ومع ذلك عندك أمد بعيد وطويل، رد 1,100,000، ما في مشكلة، في أي وقت تريد أن ترد، يعني يبتليك ويختبرك. انتبه لهذا، انتبه لهذا، هذا يقع في بعض الأوطان والبلدان من غير تحديد، عندما يحال الإنسان للتقاعد، يلا تبدأ، تبدأ المؤسسات الربوية، فلان إيه فلان، ترى أنت مسكين أنت يا شيخ، أنت ما عندك شيء الآن، بنيت بيت؟ قال لا والله ما بنيت بيت، قال إذن خذ لك 2 مليون، مليون، طيب وإيش العوائد والفوائد والزوائد؟ قالوا ما في مشكلة، بالتقسيط المريح، رد 1,100,000، ربا يا شيخ ربا، إن لم تفعل إلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب، هذه حرب، حرب، حرب مع من؟ مع الله، حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حرب للمؤمنين المسلمين والمتطوعين منهم. 10، بعث الله رسلا وأنزل عليهم وحيا وأمرهم بالبلاغ لخلقه. 11، من جرى مقدور الله تعالى أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. هذا العلم ليس ملزما وليس مجبرا، لكن العلم يدل على كمال مطلق لله عز في علاه، كمال علم وكمال قدرة وكمال إحاطة. 12، أحب من أراد من عباده، أحب يعني، لأن بعض الناس عندما يقول إذا ربنا كتب الخير والشر، ها وكتب فريق في الجنة وفريق في السعير، إذن خلاص ما في مشكلة، كل شيء مكتوب، كن تقيا، كن فاجرا شقيا، كن كما تريد. لا، 12، أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإسلام والإيمان ومقت آخرين فختم على قلوبهم. فمن ختم على قلبه ما أحبه الله، ومن شرح الله صدره للإسلام والإيمان أحبه الله. هذا من علامات حب الله للعبد، ما يجي واحد فاجر فاسق عاصي أكرم الله السامعين يقول ما دام كله مكتوب الخير والشر، إذن الفاجر والتقي مثل فرعون ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم واحد. هذا تعرف من قاله هذا؟ غلاة المتصوفة، الحلولية من غلاة المتصوفة، هذه النزعة والله ليست من الإسلام في شيء، ها؟ قالوا ما دام الله عز وجل حل في خلقه تعالى الله عما يعتقدون علوا كبيرا، إذن فرعون هامان قارون الأنبياء والمرسلون كلهم ينفذون قضاء الله وقدره، تعالى الله عما يعتقدون ويقولون علوا كبيرا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. 13، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 14، الخلق كلهم له عز في علاه، يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم. وكيف ذلك والله عز في علاه حرم الظلم على نفسه في الحديث القدسي الصحيح الجليل الذي كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، قول الله عز في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا. انتبه لهذه القضية، بعض الناس ظالم للعبيد ويتفلسف يقول فين الظلم، ها يضرب السائق والخادمة بقدمه ويسب سبا مقزعا ويقول هذا ضرب من التأديب، فين الظلم، ها لابد أن تريهم العين الحمراء. عجيب هذا، هذه يعني من الفلسفة الشيطانية أن الإنسان يأكل الحرام ويقول لك أنا فعلا أنا أكل ربا، لكن الربا الآن تعرف إيش يسمونه؟ يسمونه فوائد. يشرب الخمر ويشرب الحشيش ويقول لك هذه مشروبات روحية، مشروبات روحية. يصافح المرأة ويقول القلب أبيض أحسن من قلبك، عجيب. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه فلسفة شيطانية لتحريم الحلال وتحليل ما حرم الله عز في علاه. الخامس عشر، أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه. السادس عشر، نهى عن المعاصي، نهى عن المعاصي وأراد، لاحظ الآن أشرح العبارة هذه لأن فيها غموضا، نهى عن المعاصي جل جلاله، نهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها. إيش معنى أراد كونها؟ يعني أراد الله أن تكون إرادة كونية قدرية ليبتلي من سيخلق من الطائفتين المؤمنين البررة والفسقة والكفرة والفجرة. نهى عن المعاصي وأراد كونها، يعني أرادها أن تكون بقضائه وقدره من غير محبة منه لها، ولا أمر بها تعالى الله عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء. وهذه الدعوة وهي الاستدلال بأن الله خلق وقدر الخير والشر، فنحن إذن مجبرون على الخير ومكرهون على الشر. هذه دعوة قديمة وقع فيها المشركون، الاستدلال والاستناد والتعلل بالقضاء والقدر بحجة أن الكل قد خلق وقدر، أن الكل قد خلقه الله وقدره. قال الله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ بما أمر الله عز وجل وهو الذي خلق الخير والشر؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. فهذه الحجة الشيطانية والوسوسة النفسية، هذه هي الحجة الشيطانية قد وقع فيها المشركون الأولون. الثامن عشر، قال: قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر، من بر أو فجور، من بر أو فجور. التاسع عشر، يثني على من عمل بطاعته من عبيده، يثني على من عمل بطاعته من عبيده. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الثناء العطر والكبير والكثير على الطائعين من أجل ماذا؟ من أجل أن يعمل الإنسان بضد الطاعة فيوقع نفسه في المعصية، ثم بعد ذلك يتحجج ويتعذر بأن الله عز وجل قد قضى وقدر الخير والشر. هذا بلا ريب أنه حجة واهية. قال رحمه الله: التاسع عشر، يثني على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل إلى العباد. إيش معنى يضيف العمل إلى العباد؟ وفي هذا إشارة إلى أن العبد ما كلفه الله بالطاعة إلا وقد أعطاه جميع وسائل القيام بالطاعة، إرادة مضاء وعزيمة وقوة وقدرة وإيمان، فما عليه إلا أن يعمل. قال الله تبارك وتعالى مشيرا إلى هذا الخلق، قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. اعمل خيرا تجد خيرا، اعمل سوءا تجد سوءا، كما قال الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به. قال رحمه الله، طيب تقرأ يا شيخ أحمد، تقرأ الخاتمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والقارئ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء. قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. قال محمد بن الحسين هو أبو بكر الآجر المؤلف، واسمه كنيته أبو بكر محمد بن الحسين الآجري نسبة لدرب الآجر، وهي محلة كانت في القديم ببغداد. يقول: الذي سأل عن عقيدتنا في القضاء والقدر، وهذا منهج للعلماء متبع، وهو أنهم إذا سئلوا عن عقائدهم إما ألفوا فيها وإما نطقوا بها، أولا على سبيل الإجمال، وثانيا على سبيل التفصيل، وثالثا يذكرون الأدلة بالتدليل. قال: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. أما كلما جاء إنسان، شوف هذه صراحة ووضوح، هذه صراحة ووضوح. أما أولئك الباطنية من جميع الفرق والطرق والأحزاب، إذا قلت له: إيش عقيدتك؟ قال: إيش عقيدتي؟ عقيدة الإسلام. أنا أعرف أن عقيدتك عقيدة الإسلام، لكن الآن الناس يسألون لأنك مشهور جدا، صاحب طريقة يتبعك مليون واحد، أرجوك أن تبين لهذا المليون أنت داعية، أنت عالم حول العالم الإسلامي كله، إيش عقيدتك؟ لأنه تصدر منك فتاوى وكلمات وتقريرات مخالفة للقرآن والسنة، فنرجوك أن تكتب في العقيدة. قال: لا لا لا، إيش عقيدتي يا أخي؟ بلاش مماحكة يا أخي، بلاش تنطع، بلاش تشدد. هذا ما كان فيه، ما كان فيه ولا يخطر على البال. كل من سأل من الأئمة القدماء رحمهم الله تعالى ورضي الله عن الصحابة، بدءا من الصحابة، أبرزوا عقائدهم في مؤلفات، تارة باسم السنة، تارة باسم أصول اعتقاد أهل السنة، تارة باسم العقيدة، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للالكاء، كثير وكثير. ويعبرون بالسنة على وجه الخصوص، ما يقولون عقيدة نحن قرآنيون، ما يقولون. وما أعظم كتاب ربنا في قلوبنا، ها، نحيا به وندخل قبورنا به ونحشر عليه إن شاء الله. لكن كما يروى عن عمر يقول: إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به، إيش تجادلوهم بالقرآن؟ قال: لأن القرآن حمال أوجه، يحتمل احتمالات عديدة، ولكن جادلوهم بالسنة، بالسنة، بالسنة. السنة تبين العقيدة، السنة تبين العبادة، السنة تبين المعاملة، السنة تبين الأدب والسلوك والاجتهاد وتزكية النفوس، كل ذلك بالسنة. ولذلك إذا وجدت أو وقعت عيناك في أي بلدان الدنيا من يقول: لا لا لا لا، جمعية القرآن، مؤسسة القرآن، حكومة القرآن، دولة القرآن، ها، طريقة القرآن، نقول: السنة فين؟ قال: لا، السنة تفرق، السنة تمزق، السنة لا توحد، السنة تشتت. هؤلاء من الضالين، ولعلهم يكونون من أهل الأهواء والبدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومثله. وفي الترمذي والحديث لا يقل عن درجة الحسن: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ولذلك يعني شوف هذا ملحوظ وإن كان يعني موجود لكن ليس بكثرة، في كثير من البلدان التي يعادي أهلها وحكوماتها الإسلام والمسلمين لو افتتحت دور قرآن ما حد يعارضك أبدا، ما في أحد يعترض سبيلك، لأن التوراة تدرس والأناجيل تدرس، القرآن يدرس. لكن ما أن تأتي تقول القرآن والسنة حتى يقول ممنوع ممنوع ممنوع. ليش ممنوع؟ لأن تفصيلات وتفسيرات كتاب الله هي التي تبين لك مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز في علاه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قبل أن تعمل عقلك ها عليك بالنص حتى لا يتوه العقل، لأنه بغير نص ولا نقل فإن العقل يخبط في الدين خبط عشواء. ولذلك نعاني من المتفلسفة والفلاسفة من المفكرين والمثقفين ها على أرفع الدرجات. لا، ليش كذا؟ ليش رمضان 30 يوم؟ ليش تقبيل الحجر الأسود؟ سبحان الله، كما ذكرت تلك المرأة الشنطاء من إحنا البلدان العربية القريبة، ذكرت تلك المرأة الشنطاء ها الضالة عندما قالت وقد جاوزت 80 مدر 90، قالت: تقبلون حجر؟ تقولون ما في وثنية في الإسلام ولا عبادة أصنام، وأنتم تقبلون حجر أسود وتتمسحون بالركن اليماني؟ وأنا أقول الرد عليها من فتاواها، لأنها قبل هذا اعترضت، قالت: الرجل يتزوج 4، ليش الحرمة تتزوج 1؟ فهمتم كيف نرد عليها من كلامها؟ كيف نرد عليها ها؟ كيف نرد عليها من كلامها؟ لا، خلينا نشوف الإخوة الزائرين. الإخوة الزائرين، ما أدري أنا الكلام منقولا ومعقولا مفهوما. كيف نرد عليها التي تقول إن طوافكم وقد تقبيلكم للحجر الأسود ضرب من الوثنية وعبادة الأحجار؟ نرد عليها بفتواها تلك المضحكة السخيفة التي تقول: كيف تجيزون أن يتزوج الرجل 4 ولا تجيزون للمرأة أن تتزوج إلا برجل واحد؟ يعني ضلال ظاهر وانحراف بين. تريد تعديد الرجال كما يعدد الرجال النساء مصادمة لشرع الله، فماذا تتوقع أن تقول في الحجر الأسود؟ مع اعتقادنا أننا نقبل الحجر الأسود لا نعتقد أنه مبارك باسم الفاعل، ولكن نعتقد أنه اضبط معي نعتقد أنه مبارك، باركه الله كما شرح ذلك عمر بن الخطاب وهو يقبل، فماذا قال؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طبعا في شرح لابد يتعين الأخذ به لهذا الأثر عن عمر، وهو ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا من منافع الحجر الأسود، وهذه الخصائص أو هذه الخصيصة من الله عز في علاه، حيث قال رسول الله: ليبعثن الله الحجر الأسود له عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. فإن قال قائل ما الحجة فيما قلت؟ قيل له كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. فإن قال فاذكر من ذلك ما نزداد به علما ويقينا، قيل له نعم إن شاء الله، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه بمنه. والمعين عليه بمنه. سيذكر المصنف لتكملة أبواب الإيمان بالقضاء والقدر 16 بابا، بدءا من الباب 31 وهو باب ما ذكر، باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق، يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم، إلى الباب 46، إلى الباب 46 وهو آخر باب فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، في الصفحة 85 بعد 500، وختم بقوله انقطعت حجة كل قدري قد لعب به الشيطان فهو في غيه يتردد. الباب الأخير يا شيخ أحمد. على كل حال سرد 16 بابا، الباب 46 باب البحث والترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف ولما بل الإيمان به والتسليم، يعني لا تقول كيف ولما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا ليس كمثل الطقوس عند اليهود والنصارى وغيرهم من سائر أمم الأرض، لا، ولكن هذا من باب الإيمان والتسليم، ولا يسلم لك إيمانك إلا على ظهر التسليم، لا يسلم لك إيمانك إلا على ظهر التسليم والإذعان والتذلل والاستسلام، وهذا معنى الإسلام والإيمان، كما قال الله عز في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب نأخذ الباب 31 لأن الوقت اليوم سيطول، الوقت ما بين المغرب والعشاء سيطول. الباب 31 اتفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. لاحظ هذا الباب يا أخي الكريم وما يحتويه من فقه عظيم بما يتعلق بهذه الجزئية وهذه المسألة في القضاء في الإيمان بالقضاء والقدر. قال الباب 31 باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده. الختم هو الطبع، نسأل الله السلامة والعافية، الختم هو الطبع على القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذا ختم على القلب إيش أمارات هذا الختم؟ لا يهتدون إلى الحق، فلا يهتدون إلى الحق. إيش أمارات هذا الختم والطبع على القلب؟ لا يسمعون. ولذلك بعض الناس سبحان الله أكره شيء عليه، أكره شيء وأثقل شيء على قلبه أن تعظه في مجلس عام أو خاص أو درس، بل إننا رأينا بعض الناس فعلا تجد من سلوكه أنه ما يريد أن يسمع شيء مزيد. قد يشهد جمعة إن كان من المسلمين، قد يشهد جمعة، أما ما عدا ذلك من خلال رجال أئمة مساجد، علماء، هيئة أمر بالمعروف نهي عن المنكر، خلاص لا تزيد أبدا، لا تزيد. أنا بأحضر صلاة الجمعة أسمع خطبة الجمعة بلا مزيد ويستشيط غضبا، بل إذا كان من أصحاب جرة القلم يقول ما في أحد يتكلم، ما في دروس، ما في مجالس، ما في، سبحان الله العلي العظيم، أغلق المساجد، بل وتجاوز هذا إلى إغلاق المساجد يوم الجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هذا قد، هنا قد، وخليها للتقليل ليس للتحقيق، لا بل هي في كلام الله للتحقيق، وهي في واقع أمثال هؤلاء المعاندين للإسلام للتقليل. مفهوم يا أخواننا؟ هذا من باب حسن الظن، من باب المحافظة على النص، ومن باب حسن الظن بمن يقع في مثل هذه الهنات والترهات والخطايا والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ختم على قلوب من أراد من عباده، من علامات هذا الختم، لا يهتدون إلى الحق، لا يسمعونه، لا يبصرونه، كل ذلك يؤكد على الختم على القلب، ويؤكد على حقيقة ثانية أنه جل جلاله مقتهم ولذلك طبع على قلوبهم، مقتهم ولذلك طبع على قلوبهم. التفسير بالمأثور يقول المقت، يقول الختم بمعنى الطبع. لاحظ فقه الأجر الآن هنا بدأ بإيش؟ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد، إيش ختم الباب؟ فطبع على قلوبهم، زيادة في التأكيد على أن المراد بالختم هو الطبع. الذي يهمنا من علامات المطبوع على قلبه المختوم على فؤاده وجنانه، من علامته أنه غير مهتد، أي هو ضال، لا يسمع الحق، لا يبصر الحق. ولذلك عندما كابر المشركون الأولون دعوة النبي إلى الإيمان والتوحيد صلى الله عليه وسلم، قال إنما، قل إنما أعظكم بواحدة، لا تشوش، لأن بعض الناس يحاول أن يشوش، يعني مثلا عندما يجي الإنسان في مجلس يقول بس كليمة، معليش أنتم ستفرحون وتنشدون وتطبلون، بس أنا عندي 5 دقائق أذكركم بالله وبأيام الله، ها أذكركم بالله وبأيام الله. بعض الناس يقول لك لا لا لا لا تتكلم، لا اصحى تتكلم ولا تفتح فمك، اصحى تتكلم ولا تفتح فمك. وبعضهم قد يضع يديه في أذنيه استغشوا ثيابه، وبعضهم قد يروح يحول وجهه على الطرف الآخر، وهذا بلا ريب أنه مسلك الضالين من أمم السابقين، كأمة نوح، كقوم نوح عليه الصلاة والسلام، جعلوا أصابعهم في آذانهم، استغشوا ثيابهم، أصروا واستكبروا استكبارا، ها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى كما في سورة البقرة، نعم، قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول مولانا وسيدنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته كما ساق المؤلف، قال الله تعالى إن الذين كفروا، إيش يقول في الباب؟ أخبر الله أنه يختم على قلوب من شاء من عباده أو من أراد من عباده. الدليل قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليش؟ في نذارة، في بشارة، في دعوة، في نصيحة، ومع هذا لا يؤمنون. ليش؟ ختم الله على قلوبهم. وعن مجاهد بإسناد صحيح يقول رحمه الله: تحف الذنوب بالقلوب حتى يطبع عليها. لاحظ هذا يا أخي الكريم، تحف الذنوب بالقلوب حتى يطبع عليها. قال مجاهد بن جبر: والطبع هو الختم، نسأل الله السلامة والعافية، والطبع هو الختم، ذنب واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ها، إلى درجة أن يطبع على القلوب. ولذلك بعض الناس إذا قلت له يا شيخ هذا حرام قال إيش تقول أنت، إيش تقول حرام؟ إيه حرام، الناس كلهم يأكلوه، الناس كلهم يشاهدوه، سبحان الله، لا أدري، هذا يوشك أن يتلعثم، نسأل الله الثبات، والثبات بيد الله، يوشك أن يتلعثم عندما تلقى عليه أسئلة ما أسهلها، ولكنها على الكافر أو الفاجر ما أصعبها. عندما يحشر الإنسان في قبره، اللهم ثبتنا في قبورنا وأنطقنا بما يجب أن ننطق به، من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بوع؟ عجيب هذا، إيش من يحفظها؟ يحفظها اليهودي لكن ما يجيب عنها لا الكافر ولا الفاجر كما في رواية صحيحة. إيش يقولان؟ لا أدري، لأنه ما درى حالة حياته وصحته، ما درى حال حياته وصحته، يشرب دخان حتى قتل نفسه ولوث البيئة وأحرقها وقتل غيره. وإذا قلت له يا أخي حرام، قال فين الحرام؟ هات، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن الدخان حرام، يا شيخ خاف الله، الله عز وجل قال إن الدخان حرام، نعم، في قول الله جل جلاله في صفة رسول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تعال، الدخان حرام ولا حلال؟ حرام يعني خبيث ولا شيء طيب؟ ممكن للإنسان يقول شيء طيب؟ ها؟ ممكن للإنسان يقول شيء طيب؟ والله يا أخوان، أحد الإخوة شايب يحمل أنابيب غاز، قلت له يا شيخ ارحم نفسك، تشرب دخان قتلت نفسك، يكح وأنت تحمل أنابيب غاز. فقال أبدا، من اللي قال لك أن الدخان يدمر الصحة؟ أنا قوي، أنا مثل البوم. سألت عنه بعد فترة قالوا مات ببعض الأمراض الصدرية. يا أخي مكابرة، مكابرة، يسأل الإنسان عن صحته عن نفسه. أعطيتك يا أخي، أعطيتك يا عبدي صحة وعافية وعقل تفكر، تنهزم أمام لفافة، أمام لفافة تشفط سم، تنفث سم، تعلم أبنائك سم، تحرق الناس، تلوث بيئة الناس، يا أخي ما تخاف الله؟ الآن دخل شهر رمضان، الآن دخل شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، شهر تعظم فيه الدرجات، تكفر فيه السيئات، تمحى فيه الذنوب والخطايا، شهر التوبة، شهر الاستقامة، شهر الاستغفار. الآن قوة وعزيمة، بعد ما تخرج الآن خذ البكت حق الدخان وأسحقه تحت قدمك، أسحقه تحت قدمك، شيطان، ما هو فقد يقتلك، يقتلك ويقتل أبناءك ويقتل زوجتك ويلوث بيئتك ويقتل الناس أجمعين. كل ميكروب جرثوم وباء ينتشر بسبب الدخان عليك وزره إلى يوم القيامة، وزر هؤلاء الناشئة. عمرك 30 40 50، أبنائك يا شيخ خاف الله، اتق الله في أبنائك، اتق الله في أبنائك، سيقتدون بك. إيش تقول لهم؟ فين تودي وجهك؟ تقول لهم الدخان حرام يا ولد لا تدخن؟ عجيب، وانت مو شايب تدخن ليه؟ شايب وضرب الشيب رأسك ولحيتك، ها؟ تدخن ليه؟ قد تسفسط تلون لحيتك أو لحية أو شعر رأسك بالسواد، لكن ترى الحق ما الحق ما ينبعد ولا يتسود ولا يتلون، الحق ما يتلون، الحق واحد، الحق واحد لا يتلون، نعم. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قوله في هذا السياق الرباني من كتاب الله: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني بني إسرائيل، هذه العظائم والجرائم وقعت منهم ليه؟ ها؟ بشهادتهم على أنفسهم في إحدى قراءتين، الأولى هي قراءة الجمهور وهي المشهورة، قالوا قلوبنا غلف، وهي شبيهة بقول اليهود أنفسهم، وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني ما نفهم أنت إيش تقول، أنت إيش تقول، دخان حرام، غناء حرام، إيمان توحيد، نحن ما نفهم شيء، قلوبنا في أكنة، قلوبنا مغلفة. في قراءة ثانية والله أعلم بثبوتها تعزى إلى ابن عباس وإلى الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وقالوا قلوبنا نعم في غلف، غلف يعني شوف هذا على الضد لو ثبتت القراءة. غلف إيش معنى قلوبنا غلف؟ يعني بمعنى قلوبنا أوعية للعلم، تراك تبى تعلمنا شيء زائد، روح يا محمد لا تعلمنا شيء زائد، فقلوبنا أوعية للعلم ما نحتاج إلى شيء زائد. سبحان الله، مكابرة. الإنسان قد يعصي ويقول أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، والله إني عاصي أقر بمعصيتي يا رب اغفر لي، وبعضهم يعصي ها ويقول لا ما هو معصية، هذا مثل أصحاب الجوالات الآن، على رجلين أصحاب الجوالات، بعضهم من يوم تيجي إن النغمة الموسيقية تقول له يا شيخ حرام حرام، يزداد الحرام في مسجد رسول الله، يقول لك جزاك الله خير أستغفر الله أستغفر الله ويحول النغمة، وبعضهم ينظر إليك شذرا بطرا تكبرا يقول لك حرام، كيف يا أخي هذه نغمة عادية الناس كلهم يستعملونها، الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا مكابرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن وقوع الإنسان في الفتنة من أعظم أسبابها أنه افتتن في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، افتتن أو افتتن في قلبه قبل قالبه. نعم. وقال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. نعم. الآية. وقال تعالى في هذه السورة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. من أسباب انشراح الصدر أن الإنسان ينشرح صدره وتتزكى نفسه وتطمئن ويطمئن قلبه لأمور الإيمان والإسلام، وإذا كان العكس فهو عكس، إذا انعكس انعكس، إذا انشرح صدره للإسلام فمعناه أراد الله عز وجل به الهداية، وإذا ضاق صدره عن الإسلام وأمور الإسلام وأمور الدين ومعالم الدين فمعناه أنه لم يرد الله عز وجل به خيرا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا حقون الإعجاز يقفون مع هذه الآية يقولون يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا من الإعجاز حيث أشير في الآية إلى قلة الهواء كلما صعد الإنسان في طبقات الأجواء العليا، وهذا قد أشار إليه، قد ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية، يدل على أن القرآن تنزيل من حكيم خالق عظيم خبير. نعم. وقال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك